Halaman 475. Sebelah kanan. 67. Huwallazi khalaqakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma yukhrijukum tiflan thumma litablughu ashuddakum thumma litakunu shuyukhan ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون 68 هو الذي يحيي ويميت فَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ 69 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّا يُصْرَفُونَ 70 الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون 71 إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون 72 في الحميم ثم في النار يسجرون 73 ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون 74 من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين 75 ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون 76 ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين 77 فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون